بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نحييكم من ساحة مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية جلسة ذكر. هي إذاعة خارجية دينية، كل مفرداتها تقرب من الله عز وجل، وفي لحظات من التجلي، حيث لا ننسى أبدا الحديث القدسي الذي رواه النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، حيث يتجلى ربنا عز وجل فوق سماء الدنيا مناديا عباده في الثلث الأخير من الليل، حيث هذه اللحظات: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيب الدعاء، وما أطيب الرجاء، وما أطيب الإصغاء لكلمات رب العزة عز وجل في هذه اللحظات المباركة. فلتتحد قلوبنا ومسامعنا لنرتشف من رحيق الاستماع الطيب المطيب الآمن المؤمن لأنوار تجليات آيات كتاب رب العزة عز وجل. نفتح المصاحف مستهلين لقاءنا هذا باستماعة قرآنية مباركة. نفتح المصاحف على سورة النساء، وتحديدا الآية 63 بعد 100، وحتى الآية 76 بعد 100. ننصت خاشعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان،